Thank you. بعض النبي صلوا على سيدنا النبي. الله اكبر.

Thank you. من الداعين عبد الرحيم وحدانا الشاكرين لكل ما جاء اثناء شرفنا الشيخ السيد المتولي عبد العال شافعين اليه كذلك فضيله الشيخ محمد عبد العزيز الالي وفضيله الشيخ محمد عبد الحليم اصرار شيخ عزه السيد الراحل شافعين ايضا محمد صلاح الدين شيخ عزه عبد الهادي شيخ سعيد عبد الجمعه كذا الشافعي وعبد المحسن الملك محمد عبد الله حد رضا والوالد الثالث حد عطيه الرسيل الكريم استاذ حكي عاشور الكريم اليه الحضور شكرا لكم جميعا محمد عبد الحميد صلى الله عليه وسلم